نافية، يعني ما يعد الظالمون. نعم، أي عند قارنة إلا كما في التي قبلها. الجملة بعد ذلك ثم الثالثة. نعم عبد الله. نعم، ولئن زالتا إن أمسكهما، أين الشاهد؟ نعم، إن أمسكهما أي ما أمسكهما من أحد من بعده. إذا ما إن هنا نافية، إن نافية. طيب ولئن زالتا ما فيها شيء أيضا؟ ولئن زالتا بكريم زائدة، ولئن زالتا كيف زائدة؟ شرطية. نعم، إذا إن هنا شرطية وإن الثانية نافية. إذا هذا مثال مهم حيث اجتمعت الشرطية والنافية، اجتمعت الشرطية والنافية، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. طيب المثال بعد ذلك أحمد. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، ما الشاهد؟ ها؟ وآخر دعواهم أن الحمد لله. نعم، ما نوع أن؟ ماذا؟ مفسرة. ممكن الله أن يكون مفسرة. طيب مفسرة توافقون؟ توافقون؟ إجماع؟ ننظر ما هو شرط المفسرة؟ أن تسبق بجملة فيها مع القول دون حروفه. والآن آخر دعواهم أن الحمد لله، ما الذي قبلها؟ آخر دعواهم، هل هذه جملة؟ جملة؟ غير جملة هذه. آخر دعواهم، آخر مبتدأ ودعواهم مضاف إليه، ما عندك جملة. إذا ما يصح أن تكون أن الحمد لله أن هذه مفسرة. تصورتم الكلام؟ إذا أن تبين لك أنها غير مفسرة، لأن الشرط المفسرة أن تسبق بجملة، وهي لم تسبق بجملة. نعم دعواهم هي فيها مع القول دون حروفه، ولكن الشرط الأساس أن تسبق بجملة لم تسبق بجملة. إلى ماذا نقول؟ نعم هنا زائدة. وآخر دعواهم الحمد لله زائدة. طيب ما في أحسن من هذا؟ نعم، هو عبد الله ختم الثقيلة. وآخر دعواهم أنه الحمد لله، صحيح. إذا هي تكون ختم الثقيلة، مخفف الثقيلة وليست زائدة، لأن الزيادة ما يلجأ إليها، وليست مفسرة لما عرفت في التعليم. نعم نعم يعني مفسرة. هل يمكن أخوان؟ إيه آخر دعواهم أن الحمد لله. هذا أخوكم يريد السؤال، نقول هل يمكن تكون مفسرة؟ قلنا لا يمكن، لأن ما شرط المفسرة؟ نعم، لا مو فقط القول، أن تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه، وهم لم تسبق بجملة. طيب آخر ماذا قلنا في أعرابها؟ مبتدأ، ودعواهم مضاف إليه، وإلهام مضاف إليه أيضا، ثم أنا الحمد لله، هذه جملة جديدة ستكون خبرا كقول آخر. إذا تبين لك أن ما تصح أن تكون مفسرة. طيب نكمل الباقي. نعم نعم فقط مع الأسماء، ما في الجنس مع الأسماء.

أيا، واضح أنها معربة، معربة منونة. وهي كذلك، كذلك إذا كانت شرطية فإنها معربة بالإجماع، وكذلك سوف يأتينا إذا كانت استفهامية فإنها أيضا معربة بالإجماع. فعلى هذا إذا كانت أي شرطية فلا تستعجل حتى تبين موقعها، وكذلك إذا كانت استفهامية لا بد أن تبين موقعها، لأن أي الشرطية والاستفهامية كلاهما معرب. قال ابن مالك: وتقتضي شرطا أو استفهاما ملتزم إعرابه التزاما، فلا بد أن تعربها. وتقتضي شرطا ما هي؟ أي. وتقتضي أن تقتضي أي شرطا أو استفهاما، إذا كان شرطية واستفهامية ملتزم إعرابه التزاما. إذن سوف نقول الآن ما موقع أي في قوله أيا ما تدعو، فهي مفعول به، مفعول به مقدم، يلي فعل لقوله تدعو، مفعول به مقدم لقوله تدعو، إذ الأصل تدعو أيا. إذا لعلك تصورت إعراب الآية الكريمة، فأي شرطية منصوبة، يعني منصوبة مفعول به مقدم لقول تدعو، وما زائدة وتدعو خير الشرط، ثم جملة فله الأسماء الحسنى، جملة جواب الشرط. طيب ثم قال: واستفهامية، استفهامية ترد أي استفهامية، نحو أيكم زادت هذه إيمانا، أيكم، هذا استفهام، استفهم أيكم زادت هذه إيمانا، فهذه استفهامية. ثم هل هي معربة أو مبنية؟ ماذا قلنا؟ معربة. إذن أيكم الضمة هنا ضمة إعراب، ضمة إعراب، وإعرابها مبتدأ، أي مبتدأ مرفوع بالابتداء فعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أين خبره؟ جملة زادته هذه إيمانا. إذن انتهينا الآن من أي بنوعيها، الشرطية والاستفهامية. ثم المعنى الثالث، قال: وموصولة، تأتي موصولة، يعني بذلك أنها تأتي اسما موصولة. مثاله: لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أيهم، أي هنا اسم موصول، إذن هو كالذي وكالذين وكالتي وكمن وكما، في الموصولات المعروفة. هذه موصولة، وهي إذا كانت موصولة قد تكون معربة وقد تكون مبنية على حسب حالها. وهي في الآية الكريمة إن كنت منتبها، هل هي معربة أو مبنية؟ فننزع أن من كل شيعة أيهم أشد، هل هي معربة أو مبنية؟ مبنية أو معربة؟ طيب هي الآن مرفوعة، لو كانت معربة هل تبقى مرفوعة؟ منصوبة، لننزعن من كل شيعة أيهم، لو كانت معربة لقل أيهم، لأن ستكون مفعولا لقول ننزعن، يعني نأخذن أيهم، كما تقول آخذ أي كتاب، أو آخذ مثلا كذا وكذا من المفاعيل، فهي على كل مبنية، أي في الآية مبنية، مبنية على الضم. طيب ثم خبرها يأتي فيما بعد، ثم مبنية لرفتها، نعم مبنية، مبنية على الضم. طيب وهذا تأتيك إن شاء الله في باب الأسماء الموصولة، ولما في مثل هذه الحال إذا حذف صدر صلتها تبنى. إلى الأصل لينزعن من كل شيعة أيهم هو أشد، أيهم هو أشد. إذن أشد في الآية ماذا سيكون إعرابها؟ خبرا لمبتدا محذوف، والتقدير أيهم هو أشد. ثم هو أشد، هذه جملة لا محلها، لا محل لها من الإعراب. لماذا؟ صلة موصول، وقد مر علينا من الجمل التي لا محل لها جملة صلة موصول. إذن من الكلام في أي الموصولة؟